أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا. حلقة جديدة من حلقات برنامج متى يشرق نورك أيها المنتظر، نكون فيها ضيوفا على صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عثمان ابن محمد الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك دكتور. ما زلنا في إطار الحديث عن أدلة الإمامية على الأئمة الاثني عشر، وهذه الحلقة تحديدا تدور في فلك حديث الاثني عشر. صحيح. وكنا قد توقفنا عنده في الحلقة الماضية، بعد التذكير بإذن الله تعالى تبدأون في طرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. فحياكم الله وبياكم، وجعل الفردوس مثواي مثواكم لي ولكم ولجميع المشاهدين والمشاهدات. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. كما تفضلتم مضى الحديث عن الإمامة وتعريفها وأدلة الشيعة الإمامة الشيعة الاثني عشرية الإمام من كتاب الكريم، وبينا تلك النصوص القرآنية ودلالاتها، وذكرنا أيضا أدلتهم من السنة التي رواها أهل السنة وليس السنة التي رواها الشيعة الاثني عشرية، لأن قلنا أنه لا يصح عندهم شيء حتى على مبانيهم، وهذه أنا أحب أن أكررها حتى ترسخ وتثبت في الآذان والقلوب. كل الأدلة التي يستدلون بها من السنة على قضية الإمامة هي أحاديث رواها أهل السنة، بينما هم لا يستطيعون أن يثبتوا شيئا من طرقهم على هذه المسألة، وهي مسألة الإمامة التي شغلوا الناس بها وقاموا الدنيا ولم يقعدوها عليها. بل أيضا يكون التكرار فيه نفع إن شاء الله تعالى. أيضا أقول لا يصح عندهم حديث ولا في أي مسألة من المسائل، لا أبدا لا يصح عندهم حديث في أي شيء في هذه المسائل بشكل عام. فعلا وصلنا إلى حديث الاثني عشر، وهو حديث أخرجه البخاري ومسلم متفق عليه، وله روايات سأذكرها ثم نعلق عليها إن شاء الله تبارك. يعني فضلتك هنا تشير إلى روايات البخاري ومسلم. نعم. هل هي فقط في البخاري ومسلم أم أن هناك روايات أخرى عند أهل السنة؟ لا، عند غير، في موجودة عند غير البخاري ومسلم. نعم. موجودة عند أبي داود، موجودة عند أحمد، موجودة عند الحاكم، موجودة عند النسائي في الكبرى، وموجودة أيضا في أظن عند الترمذي. نعم. رحمه الله تبارك وتعالى. رواها كثير من أهل السنة. نعم. نعم، ليس فقط البخاري ومسلم، لكن عندما نعلم كلها بلفظ واحد أم تعددت؟ لا لا، لها أكثر من لفظ، خاصة مسلما، أخص مسلما رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه ذكر يعني هذا الحديث بروايات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نذكرها الآن ونبينها بإذن الله. لكن نعم، الحديث رواه كثير من أهل السنة. نعم. ولكن عندما نذكر عادة يعني طريقتنا إذا ذكر الحديث في الصحيحين يكتفى بهما. نعم. إلا إذا كانت هناك زيادات في اللفظ أو كذا خارج الصحيحين. نعم. لكن إذا وجد الحديث الصحيح أو في أحدهما فيكتفى به على عادة أهل السنة في استدلالاتهم. نعم، جزاكم الله خيرا. نبدأ بحول الله. نعم. قلنا حديث الاثني عشر له ألفاظ عدة في الصحيحين وغيرهما، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون اثنى عشر أميرا كلهم من قريش، ثبت على أمير. كتبتها ووضعت دائرة عليه. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. نعم. كلهم من قريش. وفي رواية لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 رجلا. وقوله لا يزال الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليهم الأمة. فهذه يعني الألفاظ التي ورد في هذا الحديث. أمير، خليفة، رجل. نعم. أمير وخليفة ورجل. نعم. طبعا الشيعة يستدلون بهذا الحديث على أنه يعني ما أحد قال باثني عشر إلا هم، وهذه الدعوة باطلة قطعا، لأن دعواهم الاثني عشر هذه متأخرة جدا. يعني عندما نتكلم أن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11 من الهجرة، فهو قالها يعني في سنة 11 في العاشرة في التاسعة في الثامنة وانت نازل. طيب، بينما الشيعة متى عرفوا أنهم 12؟ في القرن الثالث. أيوة، بعد موت الحسن العسكري. نعم. وإلا كانوا مستمرين، يعني بعد الحسن العسكري كانوا ينتظرون 12. نعم. ثم بعد 12 الثالث 10، لأن هي كذبة. كذبة بدأت أن عليا هو الخليفة المباشر بعد النبي علي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت كذبة ثانية أن الحسن هو الثاني، ثم الكذبة الثانية أن الحسين هو الثالث، ثم قالوا انتهى أهد أولاد الحسن أو بدأ الآن أولاد الحسين. نعم. طيب، ثم قالوا علي بن الحسين الرابع، ثم محمد بن علي الخامس، وهكذا حتى وصلوا إلى 11 وهو الحسن بن محمد، على أنهم سينتقلون من الحسن إلى الذي يأتي بعده وهو محمد بن الحسن إذا ولد. نعم. طيب، اللي هو ولد الحسن بشكل عام. نعم. لكن صدموا أن الحسن مات وليس له ولد، هو الحسن العسكري 11 عندهم. نعم. مات وليس له ولد، فاخترعوا ولدا على حد له. قول الحيدري وقعوا في حيرة. أيوة، هذا ليس الحيدري، قال أنه بختي. طيب، تسمح لنا شيخنا نشاهد المقطع سم. وبعده ننطلق بإذن الله تعالى سم. نشاهد هذا المقطع لكمال الحيدري وهو يقول إن الشيعة وقعوا في حيرة بعد الحسن العسكري. نشاهد معنا. حصلت حيرة ما بعدها حيرة في مدرسة أهل البيت. أصلا معروف الزمن الذي صار بعد الحسن العسكري أصاب الشيعة ماذا؟ حيرة. الحيرة منشأها ماذا؟ منشأها قائم على أمرين. أولا، أنه لم يظهر للإمام الحسن خلف محسوس، لم يره أحد، إلا بعض الخواص، ما لم يره، لا لم يره أحد. سباق الأئمة في النتيجة، صحابة الأئمة، أصحاب عموم الناس يدخلون يخرجون يعرفون إلى آخره. أما الحسن العسكري، ومن هنا أنتم تجدون هذا الاختلاف بين علماء السنة بأنه له عقب أو ليس له عقب. من هنا نشأت، لماذا؟ لأنه لم يظهر له عقب. ومن أين يقولون؟ طبعا وإن كان كتب معتبرة عند أهل السنة يقولون أن الحسن العسكري له ماذا؟ له ولد، وهذا الولد إما 3 سنوات وإما 5 سنوات مات، ولا نعرف أيضا كيف مات، ولكنه له عقب. جملة أعلام آخرين من نسابة المعروفين من السنة يقول لا، لم يثبت أنه للحسن العسكري ماذا؟ عقب. هذه القضية، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني، أنه الشيعة المعتقدين بأن الأئمة 12، هذا العدد 12 لابد يكمل بمن؟ ها؟ بولد الحسن العسكري. فإذا هم من حيث العقيدة لابد أن يعتقدوا أن الحسن العسكري له ماذا؟ له ولد. من حيث الواقع الخارجي، وجدوا له ولد أو لم يجدوا؟ لم يجدوا. فصار الشيعة في عصر ماذا؟ ها؟ في عصر الحيرة. أصلا هذا تعبير الحيرة، هذا اصطلاح وقع فيه الشيعة بعد من؟ بعد الحسن العسكري. شيخنا، أنا يعني أعتقد أن الشيعة عليهم أن يقعوا في حيرة أكبر بعدما يستمعوا إلى هذا الكلام. أنا طبعا عندي استدراك على بعض كلامه. فضل. أنهم يقول هم وقعوا في الحيرة لأن عندهم أنهم 12 والحسن العسكري ليس له. أنا أقول لم يكن عندهم في ذلك الوقت أنهم 12 أبدا. ليست لديهم رواية أبدا أبدا أبدا أبدا. لم تكن هناك رواية تقول أنهم 12 أبدا، وإنما هذه من عندياته. ربما انتبهوا إلى هذه الروايات عند أهل السنة ممكن التي فيها لفظ الاثنى عشر قد يقالوا نبني عليها، لأن هذه الاثنى عشر يعني ألفت بعدين، يعني هو لم يكن عندهم أنهم اثنى عشر ثم لم يجدوا ولدا للحسن العسكري فبطلت عقيدة الاثنى عشر. أنا أقول لا، أنا أقول لم تكن هناك عقيدة تسمى الاثنى عشر، ولذلك زرارة من كبار تلاميذ الباقر والصادق يقول يموت زرارة ولا يعلم وليس له إمام، إذا ما كان يعرف أنهم اثنى عشر بحيث أن يأتي شخص بدل أو بعد جعفر الصادق من اختلفوا بعد جعفر إسماعيل إسماعيل محمد عبد الله وموسى اختلفوا على أربعة مذاهب أو على خمسة، لأن بعضهم قال جعفر هو المهدي. فالقصد أن الاثنى عشر أنا أخالف في هذه أنه لا، لم تكن عندهم هذه الرواية، هذه الروايات افتعلت ألفت كذبت وضعت بعد موت الحسن العسكري، لأن بعد موت الحسن العسكري قالوا طيب الآن ماذا نفعل، من أين نأتي بالثاني عشر؟ طيب حتى يأتي بعده الثالث عشر والرابع، هم مستمرون كالإسماعيلية. نعم إسماعيلية مستمرون إلى يومنا هذا، يقولون نحن مستمرون، هؤلاء كان هكذا المفروض، لكن صدموا أن الحسن مات وليس له ولد. طيب ماذا نفعل؟ نؤلف له ولدا. طيب نؤلف له ونؤلف للولد ولدا، المشكلة الأصل غير موجود، فكيف يؤلفون الولد ولدا ولدا؟ فقالوا إذن هو ولد له ولد ثم اختبأ. فقضية الاثني عشر يعني صنعت بعد وفاة الحسن العسكري. نعم. وليس كما يقول هو أنهم وجدوا أن الروايات عندهم تقول 12 ووقفوا عند 11، لا لم تكن عندهم الروايات، الروايات وضعت بعد، والكذب عند هؤلاء يعني مثل شربة الماء. نعم. أبدا لا قيمة له، يعني بسهولة يكذبون، يعني فأبدا لا أوافقه على هذا الأمر. شيخي أرجو أن نتوقف عند هذه الروايات. أنا أسأل سؤالا عفوا. تفضل شيخ. الآن يقول هو يعني اختلفوا الحسن العسكري، الحسن العسكري كغيره من الأئمة عندهم، يعني الآن عندهم لما يكونوا إماما ماذا يعني أنه إمام؟ يعني أنه يعلم الناس أمور الدين. أعطني تلاميذ الحسن العسكري من هم؟ أين تلاميذه؟ أين تلاميذ الحسن العسكري؟ لا يعرف. جاء رجل سمان يبيع السمن، وهذا إن شاء الله سنتطرق له. رجل سمان يبيع السمن اسمه عثمان العمري، جاء وترك تلاميذ الحسن العسكري وترك هذا كله وقال أنا ألتقي به وأنا السفير عنه، وصدقه الناس ويوقع عن الإمام ويوقع الإمام ويأخذ الأموال من الناس، يقول أنا أوصلها للإمام وصدقه. طيب أنا تلاميذ الحسن العسكري من هذا الهراء ومن هذا الكلام ومن هذا الكذب، لكن هم مضطرون أن يصدقوا لأنه ليس له ولدهم، يريدون أن تستمر الإمامة لأنهم مستفيدون منها. لذلك الحسن العسكري بعده وضعت أحاديث الاثني عشر، لكن حديث أهل السنة يخالف. نعم. أستبق على نفسي حينما قلت إنهم لجأوا إلى أحاديث أهل السنة في الاثني عشر. الاثني عشر ليس الاثني عشر إمام، لكن الاثني عشر رجل، الاثني عشر أمير. نعم. عشر هم دائما دائما يقولون يعني طيب ماشي، يقول سلمنا لكم ليسوا أئمة شيعة، عدوا هؤلاء الاثني عشر، من هؤلاء؟ يلا أخبرونا من هؤلاء الاثني عشر. أولا يعني أجيب بالطبع شيخ. إيه؟ أو أولا هذا خبر لا ينبني عليه حكم، هذا خبر كقول الله تبارك وتعالى اقتربت الساعة مشق القمر. نعم. هذا خبر. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاثيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البختي المائلة، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس حتى يخرج جلدهم من قحطان. هذه أخبار، ما لا يهمنا كثيرا أن نعرف هؤلاء من، فحتى يقولوا ما في 12 إلا هم نحن، مو صحيح هذا الكلام، في 12 غيرهم. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون بعدي 12 منافقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في صحيح مسلم، يكون بعدي 12 منافقا. طيب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يأتي بعدي 30 كذابا كل يدعي أنه رسول الله، نعم، مدعو النبوة، نعم، أنه نبي، وخرج هؤلاء. وذلك أهل السنة لا يهتمون كثيرا من هؤلاء الثلاثون، لكن هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. لا يهتم أهل السنة كثيرا بتحديد هذه الفرق، وإن كان البعض يجتهد يحاول معرفتها، لكن لا يبنون عليها حكما، لا يبنون عليها دينا كهؤلاء. فهم بنوا دينا ومذهبا وعقيدة، حتى قالوا كل من لم يؤمن بالاثنى عشر فهو كافر مخلد في نار جهنم، حتى من الشيعة. وإذا كفروا الإسماعيلية، كفروا النصيرية، كفروا الزيدية، كفروا طبعا أهل السنة من باب أولى، كل من لم يكن اثنى عشريا عندهم فهو كافر بناء على ماذا؟ فالقصد أن قضية الاثنى عشر هذه، أنا وضعت بعض النقاط إن شاء الله تعالى التي يعني نبين فيها كيف يرد على مثل هذا الهراء، نعم، الذي يستدلون به من خلال هذا الحديث. كلامهم هراء، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا، لأن النبي قال خليفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمير، أميرا. فالنبي يتكلم عن إمارة. طب عندما يأتوا يقول طيب من هؤلاء، نقول نسألهم هم من هؤلاء، يعني نعكس السؤال نقلبه عليهم. هم يقولون هؤلاء هم الأئمة الاثنى عشر، نقول ومن وهل حدد أسماؤهم، هل عرفت أسماؤهم أو مجرد عدد؟ هذا إن شاء الله تعالى الليلة سنتكلم عنه. نعم، الخوئي يقول لا يعرفون بأسمائهم، عدد. هذا الكلام الخوئي يذكره، عفوا، شوف يقول الخوئي في صراط النجاة، يقول الجزء الثاني صفحة 53 و400: الروايات المتواترة الواصلة إلينا من طريق العامة والخاصة قد حددت الأئمة عليهم السلام باثني عشر من ناحية العدد، ولم تحددهم بأسمائهم عليهم السلام واحدا بعد واحد. إذن غير محددين بأسمائهم، ولا يلزم حتى إذا سلمنا لا يلزم الترتيب، وهذا موضوع آخر أنه لا يلزم ترتيبهم على الواقع. لكن عندما يسألوننا يقول من، يلا أنتم قولوا لنا من هو ألف، نقول أول هذا السؤال غير مهم، جوابه غير مهم، يعني النبي يخبر أن الدين يكون عزيزا. لكن عندما يقولهم لا، نحن نقول لا، من 12 علي، حسن، حسين، علي بن الحسين، محمد علي، إلى أن يصلوا إلى المهدي المنتظر. طيب ممتاز، نقرأ الحديث، تعال نقرأ الحديث، ماذا يقول الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون 12 أميرا كلهم من قريش، ولم يقل إماما، قال أميرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 رجلا، لا يزال الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة. طيب سؤال يعني مشروع مطروح، هل الآن الأمة الإسلامية في عزة أو في ذلة؟ ما رأيك؟ يفترض أن تكون في عزة لأن هناك إيمان. لا، واقعا لا، لسنا في عزة. نعم، بدليل فلسطين محتلة من 48 إلى الآن مقادرين نرجعها. الفلبين كانت مملكة إسلامية، الهند كانت مملكة إسلامية، الأندلس، نعم، كانت مملكة إسلامية، بلاد آسيا الوسطى كانت مسلمة. طيب تايلند فطاني، نعم، كانت مملكة إسلامية. أين ذهبت هذه؟ أين العزة؟ هم يقولون لما 12 متصلون إلى اليوم، يقولون علي، الحسن، حسين، إلى المهدي. فالمهدي عمره طويل عندهم، من سنة 260 أو 56 أو 55 على خلاف سيأتي ذكره، لكن القصد من وفاة الحسن العسكري استلم الإمامة ابنه المهدي. إذن والمهدي موجود وعندهم من يتصل به، وكثير من علمائهم يقول التقينا به وجلسنا معه. وهذا حتى قال بعض مخرفيهم، قال كان يمشي على الكورنيش في الكويت، يحب الكورنيش. طيب ها ها ها هذا موجود. إذن هل الإسلام ما زال عزيزا؟ معناه الإسلام متصل عزته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الدين منيعا، يقول لا يزال الدين قائما، لا يزال الدين عزيزا. هل هذا الأمر كذلك؟ ليس كذلك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه في فترة من الفترات يكون الإسلام عزيزا. الأشهر عند أهل العلم أنهم متصلون، وبعض أهل العلم يذهب إلى أنهم متفرقون، يعني يكون عزيزا في زمن هذا في زمن هذا زمن، مع اتفاقهم أنه أيام الخلافة الراشدة. طيب الوكر وعمر وعثمان وعلي كان الإسلام عزيزا. صحيح. طيب ويجمعون على أن هؤلاء الأربعة منهم من الاثنى عشر، لكن بعد هؤلاء الأربعة بعضهم يقول عهد معاوية، بعضهم يقول عهد عمر بن عبد العزيز، بعضهم يقول عهد هارون الرشيد، بعضهم يقول عهد الوليد بن عبد الملك، وبعضهم يقول يدخل معهم المهدي الحقيقي عند أهل السنة، وهو رجل صالح من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. فيقول هي لا يترتب عليها شيء، عرفنا أو لم نعرفهم، لكن في هذه الفترات يكون الإسلام عزيزا. وإن أرادوا أن نعد لهم يعني واقعا، فخذ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر الصديق، ثم بعد أبو بكر الصديق استخلف عمر بن الخطاب، ثم بعد عمر عثمان بن عفان، ثم بعد عثمان علي بن أبي طالب، ثم بعد علي الحسن رضي الله ابن علي رضي الله. الحسن بن علي فترته كانت قصيرة جدا، ستة أشهر فقط، تنازل لمعاوية. فبعضهم يعد الحسن بعضهم لا يعده لقصر مدة خلافته، لكنها تتمة الثلاثين لخلافة النبوة. نعم. طيب ثم يأتي معاوية السادس. طيب بعد معاوية يزيد، هنا الملك المعاوية تحول إلى ملك، إلى ملك. نعم. لكن الإسلام كان عزيزا. صحيح. الإسلام كان قويا، فتوحات في كل مكان، بغض النظر عن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هؤلاء الاثنى عشر، لم يقل صالحون، لم يقل فاسدون، ما تكلم عن أشخاصهم. يعني هنا ليس الأمر تزكية لهؤلاء أبدا، لا بقدر ما هو بيان صح لعزة الدين. نعم. نعم. عزة الدين وليس صلاح هؤلاء. نعم. لا يتكلم عنه، يتكلم عن الدين في هذه الفترة أنه قوي، أن الدين قوي. طيب يأتي بعده بعد معاوية يزيد بن معاوية، زين، والإسلام كان عزيزا في عهد يزيد بن معاوية، 4 سنوات حكم. بعد يزيد حصلت خلافات بين مروان الحكم بين عبد الله بن الزبير. نعم. عبد الله الزبير أعلن نفسه خليفة المسلمين لمدة 9 سنوات، ومروان الحكم امتنع في مصر أو عفوا في الشام، ثم جاء بعده ابنه عبد الملك بن مروان، وصار قتال بين عبد الملك وبين عبد الله بن الزبير، ثم قتل عبد الله بن الزبير. عبد الملك مراح حكم 20 سنة، والإسلام كان عزيزا في ذلك، بغض النظر أنه مخطئ، أنه قاتل عبد الله بن الزبير، أنه خرج على الإمام، هذا موضوع آخر، لا نزكيهم هؤلاء، ولكن نقول الإسلام كان عزيزا، كانت فتوحات. ملك الصين دفع الجزية في زمن عبد الملك مروان، حكم 20 سنة عبد الملك مروان. فإذا عددنا عبد الملك مروان السادس أو عفوا السابع أو الثامن. طيب ثم بعد ذلك الوليد بن عبد الملك، ثم سليمان ابن عبد الملك، ابن عبد الملك، ثم جاء بعده عمر ابن عبد العزيز، ابن عبد العزيز أو نعم عمر بن عبد العزيز، أو لا قبل عمر هشام ابن عبد الملك، ثم عمر، ثم يزيد ابن عبد الملك. طيب ثم جاء بعد يزيد الوليد ابن يزيد بن عبد الملك اللي كان يسمى الفاسق. طيب هنا بدأ كما يقول العدة التنازلي. نعم. الآن فأنت هنا تستطيع أن تعد 12، تعد 12، والإسلام فعلا كان قويا. ولذا الدولة العباسية لم تكن أحسن حالة من الدولة الأموية، الأموية كانت أقوى، الدولة الأموية انتشر الإسلام في زمنها أكثر من أيام الدولة العباسية. وإن شئت أن تنتقي من الدولتين أو من عموم حكم المسلمين، تقول أبي بكر عمر عثمان علي، ثم تنتقل إلى الحسن معاوية، ثم تنتقل إلى عبد الملك بن مروان، إلى الوليد سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز، ثم تنتقل إلى هارون الرشيد، ثم تنتقل إلى مثلا أيام نور الدين زكي، صلاح الدين الأيوبي. لكن لا يبنى على هذا الاختيار أو على هذا القول حكم. لا لا لا لا، لا يبنى حكم، لا يبنى حكم، لأنه ولا إيمان ولا كفر أبدا، مجرد خبر، كما أخبر، كما قلنا قبل قليل يكون بعد 30 كذابا، كما أخبر نصره يكون في أمتي 12 منافقا، هذا خبر يخبره النساء. عرفناهم ما عرفناهم، ماذا يترتب عليه؟ نعم. يأتي أحدهم شيخ فيقول، يقول الله تعالى قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. يعني في في في في إطار القياس الذي يبنون عليه دائما. طبع. طبع. وأنتم تقولون إن هناك فاسقا كان الإسلام عزيزا في عهده، فكيف ينال هذا الفاسق أو هذا عهد الله، حتى أو يناله عهد الله؟ حتى الحديث ليس فيه حصرا. نعم. ليس فيه حصر أبدا، لما يقول يكون بعد 12 خليفا خليفة أو 12 أميرا طيب أو 12 رجلا طيب أو يكون الإسلام منيعا عزيزا كذا. ليس في إن ما في 13 ورابع 14 ورابع 15، بل عند الشيعة أنفسهم أنه العدد لا يتوقف عند 12. لماذا؟ لأنه ما قلت لك في البداية تأليف كذب موضوع مصنوع طيب صنعوا هذه الأشياء، ولذلك هذا يكذب وهذا يكذب، كذبة هذا غير كذبة هذا، لكن في النهاية يأتي واحد مثل الكليني أو واحد مثل المجلسي في البحار أو واحد مثل النور الطبرسي في المستدرك أو يأتي واحد مثل العامل في الوسائل أو غيرهم من جامع حديثهم، أضع وير على زوير على كذا فيجمع هذه الأحاديث الفوضى التي هي مكذوبة على كل حال طيب، فيجمعها في كتاب فتجد التناقض بين هذه الأحاديث. طيب شيخي، يعني نشاهد هذا المقطع أيضا للحيدري وهو يتحدث عن روايات الاثني عشر في الكافي مثل ما أشرتم الآن، سواء على مباني كما قال المجلسي أو البهبودي كما ينطقها، وبعده التعقيب لكم بإذن الله تعالى. نشاهد معنا أدلتكم القطعية على ماذا؟ على هؤلاء الاثني عشر. شوف تستطيع أن تجد أدلة قطعية أو لا تستطيع، هذا أصول الكافي أمامكم. طبعا هذا على مباني منه، هذا على مباني منه أعزائي، على مباني المجلسي. وأما على مباني الشيخ محمد الباقر البهبودي فكل العشرين رواية ضعيفة مولا، ولا رواية واحدة ماذا صحيحة السند. ولهذا تجدون مولانا في الجزء الأول، لأنه هاي احنا الطبعة هذه ما قدرنا نحصلها في السوق، ما موجودة في السوق، محذوفة، هذه ما يجيبوها في السوق، يخافون، ما أدري ممن يخافون على الأحوال، احنا ماخذين نسخة منها. عرفت شو شيخنا يقول؟ كل الروايات الموجودة بلفظ الاثني عشر ضعيفة على مباني علمائهم. يعني شوف، أنا أخالف البهبودي. زين، يعني البهبودي اجتهد لما وضع صحيح البخاري، صحيح الكافي عفوا، طيب لما وضع صحيح الكافي وأخرج الأحاديث الضعيفة منه، وكذا صنع قبله المجلسي في مرآة العقول، لما جاء إلى 16,000 حديث وضعف 9,000 من هذه 16,000. أنا أخالف هذا وهذا، أنا أقول 16,000 كلها ضعيفة. طيب البهبودي يعني عندما يصحح يقول هذه صحيحة ضعيفة، أنا أتحدى كل علماء الشيعة أن يثبتوا صحة ما صححه البهبودي، أو يثبتوا صحة ما صححه المجلسي، أو يبينوا لنا الطريقة التي استخدمها المجلسي في التصحيح أو التي استخدمها البهبودي في التصحيح. ما في يعني علم الحديث، علم الحديث بالنسبة للشيعة سحر. نحن أهل الحديث، نحن أهل الإسناد، نحن أهل العلل، نحن أهل جمع الطرق، ما عندهم شيء من ذلك أبدا. لكن في الوقت ذاته هناك من صحح رواية عندهم في، أو من صححوا حتى أكون دقيقا في اللفظ، صححوا رواية عندهم في الاثني عشر، فكيف تفاعلوا أو تعاملوا مع هذه الرواية؟ أيضا هذا مقطع، وبعده نعود إلى روايات أهل السنة وما يفهم منها بإذن الله تعالى. نشاهد هذا المقطع كيف تعاملوا مع الحديث كما يقول الحيدري. كلها استدراك، يعني ما استدركه على الأخبار التي تشهد ضرورة المذهب. مثلا نقرأ رواية واحدة ونختم البحث. الأخبار التي في الأحاديث المحرفة التي تشهد الضرورة ببطلانها، وهي روايات صحيحة السنة، منها قال رسول عن أبي جعفر قال قال رسول الله إني واثنى عشر إماما من ولدي وأنت يا علي زر الأرض، يعني أوتادها وجبالها. خوفنا 10 أولاده وعلي بن أبي طالب أم واحد زيد يصير الملل 13، وهذه مو وحدة واثنين ذن، ولهذا وحدة الآن إشكالات اللي مأخوذة على الكافي وعلى كتبنا الأخرى. يقول بابا كتبكم ما تقول 12، تقول كم إمام عندكم أنتو؟ ها 13 إمام، وين وديتوا الثالث عشرة؟ هاي رواية. الرواية الأخرى مولانا، الرواية المعروفة عن جابر بن عبد الله الأنصاري: دخلت على فاطمة وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها، فعددت 12 آخرهم ماذا؟ المهدي. 3 منهم 3 منهم 3. خولد فاطمة 12 وعلي وظيفة على مش جيزة مولانا، هاي 13. وهكذا مولانا كم رواية صحيحة السند ينقلها وها على هذا المنوال، والحمد لله. يعني من حيث السند صححوا هذه الروايات، فلما وجدوا أن هذه الروايات لا تواطئ العدد 12 طرحوها. أستاذي كما بينت لك الله يحفظك، زين، الإشكالية التصحيح والتضعيف مبني على ماذا؟ يعني نحن عندنا معاشر أهل السنة عندما نقول صحيح ضعيف مبني على أسس، نعم، على قواعد، ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، ضوابط. وعندنا كتب تراجم، كتب الرجال، تراجم الرجال، طيب، ثم عندنا الكتب الوفيات، نعم، لنعرف من خلالها اتصال الإسناد من عدم اتصاله. هذا لا يوجد عندهم، لا عندهم كتب رجال منضبطة ولا عندهم كتب وفيات، ولا يستطيعون إثبات اتصال إسناد. حتى قال الحر العاملي: هذا عمل أهل السنة ليس من عملنا، هذا عمل المخالفين، وإنما وضعنا أسانيد مدارات لهم ومجارات، فهم لا. ولذا قال أيضا العاملي، الحر العاملي قال: ولو طبقنا قواعد الجرح والتعديل على أحدنا لم يسلم لنا حديث. إن شاء الله واضحة. فالحيدري عندما يقول مثل هذا الكلام طبعا يدافع عن مذهبه، نعم، لكن أنا من عندكم أرسل رسالة إلى الحيدري وإلى غيره من أمثاله، أثبت لنا صحة أي حديث، أي حديث في أي موضوع، حديث متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زين، بشروطكم وليس بشروطنا، ومن كتب رجالكم وليس من كتب رجالنا. ما يجد. علم الحديث عندهم سحر، لا يعرفون عنه شيئا. فأنا صراحة يعني مستغرب يعني من عامة الشيعة، عن المثقفين منهم، ليسوا من علماء المذهب، يعني مهندس، طيار، تاجر، مدرس، أي أي أي أي يعني عمل غير يعني المعممين، نعم، هؤلاء. طيب اسألهم، قل تعالوا وين الأحاديث، ما هي مبانيكم، ما هي كذا. يبي يجيني أنا حاضر، يجينا أقول له هذه شروط صحة الحديث عندكم، ما رواه العدل الضابط الإمامي عن مثله إلى منتهى، قل لهم أحضروا لي حديثا، أي حديث أعطيك تجيب لي وأنا أظهر لك عوارة. فالقضية وما فيها أنهم مدعون أن عندهم أحاديث صحيحة وغير ذلك يبنون عليها. أما قوله أنهم يعني على هذا الحديث 13، لا، في أحاديث أخرى لم يذكرها الحيدر، أنا أذكرها لك الآن. تفضل شيخ. حفظك الله تبارك وياكم. شوف هذا في الكافي، نعم، طيب، يقول: حدثنا محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد الخشاب عن ابن سماع عن علي بن الحسن ابن الرباط عن ابن أذين عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الاثنى عشر الإمام من آل محمد، يعني كلهم محدث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ولدي علي ورسول الله صلى الله عليه وسلم 13، وبالنبي 14، وبفاطمة 15، على كلام، نعم، الغزي، نعم، الغزي يقول: ثلاثة إما الرسول وفاطمة وعلي، طيب، واثنى عشر 15، صح، نعم. طيب هذا واحد، هذا طبعا في الكافي الجزء الأول صفحة 31 و500. طيب الأنوار النعمانية، عفوا، بحار الأنوار المجلسي، نعم، الجزء الرابع والأربعين صفحة 38 و100. يقول طبعا نقرأ عن كتاب الكفاية عن محمد بن وهبان عن داود بن الهيثم عن جده إسحاق بن بهلول، طبعا كل أسانيد كما قلت لك هذه مركبة، طيب، إلى أن قال: دخلت على الحسن طيب ابن علي بن أبي طالب عليه السلام في مرضه الذي توفي فيه، وبين يديه طست يغلف عليه الدم ويخرج كبده قطعة قطعة من السم الذي أسقاه معاوية، فقلت يا مولاي ما لك لا تعالج نفسك؟ فقال يا عبد الله بماذا أعالج الموت؟ قلت إنا لله وإنا إليه راجع. ثم التفت إليه فقال والله لقد عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذا الأمر يملكه 12 إمام من ولد علي وفاطمة، 12 من ولد علي، يعني انتقلنا إلى 13. طيب وأيضا في معجم أحاديث المهدي في الجزء الثالث صفحة 72 و100 فيه والله إنه لعهد عهده إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذا من يملكه 12 إمام من ولد علي وفاطمة، إذن صاروا 13. هذا أيضا محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني 12 من ولدي وأنت يا علي زر الأرض، يعني أوسادها وجبالها. نعم. الذي ذكره الذي ذكره. نعم. إذن 12 من ولدي. نعم. وأنت يا علي، فصار 13، وهذا في الكافي في الجزء الأول صفحة 34 و500. وأيضا في الكافي الجزء الأول صفحة 34 و500 عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولدي 12 نقيبا نجباء محدثون مفهمون آخرهم القائم بالحق يملأها عدلا كما ملئت جورة. علي ليس من ولده، بين صاروا أيضا 13 كما يقول الحيدري. طيب وهذا في الكلين أيضا الكافي الجزء الأول صفحة 32 و500 وهي ذكر حديث جابر دخلت على فاطمة عليه السلام بين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددت 12 آخرهم القائم عليه السلام، 3 منهم محمد 3 منهم علي. علي قبل قليل قرأنا لك قول الخوي غير معروف أسماءه يلعبون، يعني صار هذه أحاديث مصححة بالكافي، الكافي صحيح عندهم كله والخوي يقول لم يصح من هذا شيء، ما يدلك على أنه ما في ضوابط للتصحيح والتضعيف وإنما أهواء. نعم. المجلسي في كتابه بحار الأنوار عفوا مرآة العقول طيب اللي هو على الكافي شرح حديث آل الرسول. نعم. في شرحه للكافي يعلق على حد صحيح حسن صحيح كالحسن موثق ضعيف، ما هو الضابط؟ لماذا هذا صحيح؟ لماذا هذا ضعيف؟ لماذا حسن؟ ما في شيء، مزاج مزاج جالسي صحيح ضعيف ضعيف حسن موثق مزاج. ليس هكذا تؤخذ الأمور بالمزاجية، عطني ضوابط أعطيني ضوابط، نحن عندنا ضوابط عندنا قواعد نمشي عليها، ليست قضية مزاجية. لماذا يصحح حديثا بإسناد في مكان آخر يضعفه؟ ليش؟ وإذاك صحح حديث أن القرآن 17,000 آية. نعم. صححها المجلسي في مرآة العقول من حديث آل الرسول صلى الله عليه وسلم. عليك. طيب كذلك في القواعد الفقهية للشيخ ناصر مكارم الجزء الأول صفحة 1500 يقول ما رواه بأسانيده الكثير عن الحسن بن محبوب عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام عن جابر قال دخلت على فاطمة وبين يديها اللوح فيه الأوصياء من ولد فعددت 12. طبعا هنا يقول 3 محمد و3 علي. علي تعال نعدهم، نعد الأئمة 12 عند الشيعة. علي بن أبي طالب تكتب؟ نعم. علي بن أبي طالب، الحسن بن علي، الحسين، بعدين عندك علي بن الحسين اكتبه تحت علي، سنشوف كم واحد علي كم واحد محمد. طيب بعدين محمد اكتبه لوحده، محمد الباقر. نعم. ثم جعفر الصادق، لا لا لا جعفر اكتبه جعفر تحت الحسن والحسين، خلى تحت جعفر. نعم. طيب جعفر الصادق، بعدين موسى الكاظم تحت جعفر. طيب ثم علي الرضا تحت علي. طيب اكتب الرضا مع الكمل. طيب ثم محمد الجواد تحت محمد، ثم علي الهادي، طيب ثم الحسن العسكري، ثم محمد المهدي. كم محمد عندك؟ 3. كم علي؟ 4. هنا كم ايش يقول؟ 3. 3 علي 3 محمد. تأليف تأليف. واذا قلت لك استاذي ان لما 12 ما طلعت الا بعدين وضعوها بعدين، نشوف التناقض بين هذه، لكن انا معهم الروايات، انا معهم في مقال كيف 3 علي ايه و3 محمد ايه، لانهم اخرجوا من الاثنى عشر علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب، فعلي بن ابي طالب اذا ليس بقولهم ليس من الائمه. ممتاز. طيب اسمع هذه، وهذا في الغيبة الطوسي صفحة 50 و100. نعم. يقول عن الحسن الزكي عن أبيه أمير المؤمنين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة التي كان فيها وفاته لعلي: يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواه. فأملى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال: يا علي إنه سيكون بعدي 12 إماما ومن بعدهم 12 مهديا. كم الآن؟ 24. لكن شيخ أعتذر، سم الرواية مرة ثانية أعيدها. يقول فأملى رسول الله من الأول، متى كان هذا الفعل؟ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة التي كانت فيها وفاته، يعني كتب، أي كتب وصية. أيوة. يعني أين رزية الخميس وما رزية؟ ما في. تأليف. طيب. يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواء. فأملى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال: يا علي إنه سيكون بعد 12 إماما ومن بعدهم 12 مهديا. 24. سماهم؟ ما سماهم. طيب. المرتضى يعترف بهذا، أن القضية فيها حوسة يعني. ذاك المرتضى الشريف المرتضى السيد المرتضى ماذا يقول؟ سئل المرتضى عن الحال بعد إمام الزمان عليه السلام في الإمامة. الآن أليس الإمام إمام الزمان اللي هو 12 هذا يكون إيش؟ غيبة. لا، 12 هو الأخير. نعم، المهدي. خلاص الأخير مو 12. نعم. طيب إذا شوف في بعد أحد ولا لا. يقول سئل رضي الله عن الحال بعد إمام الزمان عليه السلام في الإمامة، لأنهم عندهم يقولون لو بقي في الأرض اثنان لكان أحدهم الإمام. ما يصير أرض دنيا بدون إمام، ما تصير. لا ساخت. أيوة. ولذلك المهدي غائب الآن عشان يعيش إلى قيام الساعة. طيب. يقول سؤال رضي على الحال بعد إمام الزمان، يعني بعد وفاته. طيب. في الإمام فقال: إذا كان المذهب المعلوم أن هذا السؤال أن كل زمان لا يجوز أن يخلو من إمام يقوم بإصلاح الدين ومصالح المسلمين. قال: ولم يكن لنا بالدليل الصحيح أن خروج القائم يطابق زوال التكليف، فلا يخلو الزمان بعده عليه السلام من أن يكون فيه إمام مفترض الطاعة، هذا المفروض أو ليس يكون. يسألونه هل بعد المهدي إمام، بعد وفاة المهدي هل هناك إمام مفترض الطاعة ولا ما فيه؟ طيب، فإن قلنا بوجود إمام بعده خرجنا من القبلة 12. صحيح. شوف عن 13 14 15 لا إمام بعده مفتوح، إمام يعيش إلى نهاية الكون ولا تقوم الساعة. لا تقوم الساعة ولا أئمة يتوى. ممتاز. إلى أن تقوم الساعة. قال وإن لم نقل بوجود إمام بعده، قلنا هو آخر واحد، يبقى مع قيام الساعة أبطلنا الأصل الذي عليه عماد المذهب وهو خلو الزمان، قبح خلو الزمان من إمام. سؤال قوي. صحيح. هذا إنسان عاقل بس ما جاء الله هدا ولا لا. طيب، هذا إنسان يقول لا تعال، كنتوا تقولون 12. ممتاز. المهدي آخر واحد، هو 12. فإذا كان المهدي هو 12 معناته أن المهدي المفروض ما يموت، لكنه يقتل حتى تقام الساعة. المفروض لكنه سيقتل، هذا هو وفق ما يقولون يعني. لأن مذهب مخلص خلص. يعني شوف العراقي، العراقيون عندهم مثل يقول كذب مرتب ولا صدق مخلبص. صحيح. زين، يعني عطني كذب بس كلام مرتب. كذب مساوي. ها شلون؟ عندنا يقولوا كذب مساوي. كذب مساوي ها. طيب، فيقول يعني كذب مرتب ولا صدق مخلبص. هذا كذب مخلبص ما يترجع، ما في طب. زين، فهذا السؤال يقول ماذا؟ السؤال يقول إذا كان المهدي هو آخر واحد، المفروض أن المهدي يموت آخر واحد على وجه الأرض. ليش؟ حتى لا تخلو الأرض من إمام، من حجة. نعم. وإذا قلنا أن لا، المهدي راح يموت، لأن المشكلة شنو؟ لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع ابن لكع. لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. طيب، معناته ستقوم الساعة والمهدي قد مات. إذا كان المهدي سيموت، طيب إذا كان المهدي سيموت قبل قيام الساعة، معناته ستخلو الأرض من إمام، وهذا مخالف لما نصت عليه رواياتنا المكذوبة أنه لا تخلو الأرض من إمام. وإذا قلنا لا إذا مات يكون إمام بعده إذن مو 12، تجاوزنا 12 التي هي المذهب اسمه أصلا مذهب 12. طبعا هذا السؤال حنا نقوله لا لا قبل هذه أصلا أنتم 13 14 أو 15 طيب أنتم 13 قبل هذه. نسمع جواب المرتضى، ماذا يقول المرتضى؟ لعله أجابه. فأجاب رضي الله عنه: إنا لا نقطع على مصادفة خروج صاحب الزمان محمد بن الحسن عليهما السلام زوال التكليف، لا يبقى التكليف حتى بعد خروجه، بل يجوز أن يبقى العالم بعده، يعني بعد وفاته، زمانا كثيرا. يجوز خلو الزمان بعدهم إلى إمة. كيف؟ يخالف الأصل الذي عندهم أنه لا يخلو زمن إمام. ما؟ لو كان رجلان لكان أحدهما إمام. لو خلت الأرض من إمام لزاخت الأرض بأهلها. طيب قال: ويجوز أن يكون بعده عدة أئمة. إذن ولا 12 يعني يجوز يختار لك واحدة يعني. إيه؟ يجوز ولا لا يجوز؟ ما هذا هو لأن تأليف. طيب لأن هو المرتضى إيش اللي ضايقه؟ أنه في روايات، في روايات قاعد تقول أن يموت، في روايات تقول أنه هو 12، في روايات تقول 13. هو أصلا مرتضى يكسر الخاطر يعني. طيب يقول: ويجوز أن يكون بعده عدة أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله. قال: وليس يضرنا ذلك فيما سلكناه من طرق الإمامة، لأن الذي كلفنا إياه وتعبدنا منه أن نعلم إمامة هؤلاء الاثني عشر ونبينه بيان الشافعي، إذ هو موضوع الخلاف والحاجة، ولا يخرجنا هذا القول عن التسمي بالاثني عشرية، لأن هذا الاسم عندنا يطلق على من يثبت إمامة اثني عشر وقد أثبتنا ذلك. طب والبقيين إيه؟ ولا موافق لنا في هذا المذهب، فانفردنا نحن بهذا الاسم. طيب والثلاث عشر والرابع عشر وينهم؟ ليش ما تحسبونهم؟ تأليف قاعد يألفون دين مؤلف، يعني هذا المذهب هذا يعني قاعد يألفون أشياء من عندي أنفسهم. طيب شوف هنا أعطيك قضية أخرى. رئيس محدثيهم اللي هو الصدوق ابن ضوء ماذا يقول؟ يقول: لكل نبي وصي، لكل نبي وصي. وصي دي تعال. يقول: باب الاعتقاد في عدد الأنبياء والأوصياء. اعتقادنا في عددهم أنهم 100,000 نبي و 24,000 نبي. نعم 124,000 نبي. نبي سجلها عندك لو تكرمت. 124,000 نبي. طيب طيب ثم قال: ومئة ألف وصي وأربعة وعشرون ألف وصي. نفس العدد 124,000 وصي. قال: لكل نبي منهم وصي. طيب ممتاز تمام. إذن كم عدد الأنبياء؟ 124,000. كم عدد الأوصياء؟ 124,000. إذن بس علي وصي والباقين ما ليش أوصياء، لأن إذا صار البقية أوصياء لحد عشر الذين بعد علي ما صار الأوصياء أكثر من الأنبياء. ليش؟ لأن هذا تأليف، هذا تأليف لكل نبي وصي تأليف من عندهم. طيب صدموا. طيب محمد له 12 وصي، إذا صار الأوصياء عدد أكثر من الأنبياء. ما يدرك لعل موسى بعد عنده 12، يمكن عيسى عنده 14، يمكن إبراهيم عنده 27 وزكريا عنده 17. لعب روايات قصه لازم. شفت هذه اللعبة قصة لازم؟ والله بطرحكم شيخي، بالأمس كنت أفكر في هذه المسألة. سيدنا إبراهيم إذا كان لكل نبي وصي، فمن وصي إبراهيم؟ أنا قعدت امبارح محتار، هل هو سيدنا إسحاق ولا سيدنا إسماعيل؟ يعني لا بس مو وصي، هؤلاء أنبياء، هؤلاء أنبياء ليسوا. أنا قلت هم الأوصياء ليسوا بأنبياء. أنا قلت جعلوا يوشع بن نون وصيا لموسى وهو نبي، وهو نبي. طيب على هذا على هذا لن قاعد يألفون. شوف هذه رواية أيضا المجلسي في بحر الأنوار. صحيح شيخنا، أنا آسف على المقطعة. سيدنا موسى وصيه يوشع وهو نبي، وإذا كان يوشع نبي فله وصي، فمن وصي يوشع؟ ما تخلص ما تخلص. وذاك استاذي شوف، طبعا كلام الصدوق اللي قلناه قبل قليل في الاعتقادات صفحة 92، كلام المجلسي في بحار الأنوار الجزء 39 صفحة 243. أنا ودي الشيعة يرجعون إلى هذه اللي نذكرها حتى يتأكدوا من نقولنا. طيب 39 42 300 ماذا يقول؟ نقل عن كتاب بصائر الدرجات للصفار، يقول عن أبي الحجاز قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم 100,000 نبي و 24,000 نبي، وختمت أنا ختمت أنا 100,000 وصي و 24,000 وصي. إذن حسن ليس وصيا، الحسين ليس وصيا، إذن لا يجوز لهم أن يقول هؤلاء الأوصياء، فقط الوصي علي عندهم يلزمهم ذلك. نعم. أن علي رضي الله هو الوصي. ثم تعال الآن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء 12، هل مدحهم؟ هل أثنى عليهم؟ أو أخبر أنه يكون 12؟ أخبر أنه يكون 12 أميرا أو 12 خليفا. نعم. ولم يقصد المدح. نعم. الآن الشيعة يقولون لم يكن الإسلام عزيزا، أنا أسألهم الآن بناء على حديث الرسول، الرسول يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا، لا يزال أمر الناس قائما، متى كان؟ يلا حددوا لي. علي حكم 4 سنوات و9 أشهر رضي الله عنه، لنقل 5 سنوات. الحسن حكم 6 أشهر ثم تنازل وأعطى الأمر لمعاوية. الحسين لم يحكم رضي الله عنه، ولا علي بن حسين ولا الباقر ولا الصادق ولا المكاظم ولا الرضا ولا واحد فيهم حكم. هل كان حضرتك شيخنا هنا تتحدث عن الحكم، وهل الحكم هو الإمامة؟ هذه قضية أخرى، وهي قضية الإمامة، هل هي إمامة سياسية أو إمامة دينية؟ هذه مسألة مهمة جدا أيضا، يجب أن تطرح، يجب أن تناقش، يجب أن تطرح على بساط البحث. يعني عندما يقول الإمامة الإمامة الإمامة الإمامة، هذه التي أقمتم الدنيا ولم تقعدوها على، كفرتم الناس على هذه القضية الإمامة. طيب نسألكم سؤالا واحدا، هذه الإمامة سياسية أو دينية؟ تسمح لي شيخي؟ أسمح لي. نشاهد هذا المقطع لكمال الحيدري، وبعده مقطع آخر لأسد قصير، ربما يكون لديهم رد على هذه المسألة. نشاهد أولا مقطع كمال الحيدري. الآن ده تطرح مسألة بدأوا يطرحوها حتى مو السنة أعزائي، حتى بعض المنتسبين إلى الشيعة والذين هم درسوا في النجف وغير النجف مولانا، يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله عين عليا ولكن لم يعينه كمرجعية سياسية، وإنما عينه كمرجعية دينية. مولانا قالوا لم يطرح، لم يقم أي دليل على أنه قال له أنت خليفتي السياسي من بعد. هاي النظرية اللي الآن طرحها من؟ طرحها قبل ما أدري 30-40 سنة طرحها عبد الفتاح عبد المقصود في كتابي الإمامة والخلافة. عبد الفتاح عبد المقصود عنده 4 مجلدات عمن؟ عن الإمام أمير المؤمنين، عند فت كتاب آخر بعنوان الخلافة مولانا. هو يميز بين الخلافة الزمنية والإمامة الزمنية والإمامة ماذا؟ والإمامة الدينية. يقول أن رسول الله عين عليا للإمامة ماذا؟ للإمامة الدينية. وأما الإمامة الزمنية فتركها لمن؟ فتركها للأمة أن ينتخبوا من يشاء. لا تقول لي وإسلاما ومذهبا وتشيعا، أقول نظرية تطرح، عندك رد عليها أكتب مولانا، قل هذه النظرية باطلة قرآنيا وباطلة ماذا؟ روائيا وباطلة تاريخيا إلى آخره. شيخي هذه قضية كبيرة، يعني ربما تحتاج لحلقات، لكن نختزل الأمر في سؤال. نعم. إذا كان الأمر كما يتحدثون الآن، نعم، أن الخلافة حتى إن كان جزء منها الخلافة السياسية أو الإمامة السياسية بمعنى الخلافة، فهل يصبح أبو بكر رضي الله عنه وفقا لهذه الرؤية مغتصبا للإمامة؟ لا لا، إذا قلنا إنه مغتصب على مذهبه مغتصب للخلافة، الإمامة لا تغتصب كما أن النبوة لا تغتصب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جلس 13 سنة في مكة يدعو بعد البعثة، 13 سنة في مكة، هل كان نبيا أو لم يكن نبيا؟ كان نبيا. هل اغتصبت نبوته؟ أبدا لم تغتصب، النبوة لا تغتصب، وكذلك الإمامة لا تغتصب، لأن هذه مرتبة دينية. هم يقولون اغتصب الإمامة السياسية وليست الإمامة الدينية. هذه الإمامة السياسية هل تسوى؟ أنا أذكر لك الآن بعض المقاطع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. اسم ماذا يقول علي بن أبي طالب عن الإمامة السياسية هذه التي يتكلمون عنها؟ نعم. ماذا يقول رضي الله عنه؟ هذا في نهج البلاغة. الإمامة السياسية أي الخلافة؟ الخلافة. نعم. في نهج البلاغة في الجزء الثاني صفحة 84 و100 يقول علي بن أبي طالب: والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة، ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها. وفي نهج البلاغة أيضا في الجزء الأول صفحة 80 يقول عبد الله بن عباس: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام بذي قار وهو يخصف نعله، فقال لي: ما قيمة هذا النعل؟ فقلت: لا قيمة له. فقال عليه السلام: والله لهي أحب إلي من إمرتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. أيضا في نهج البلاغة في الجزء الثالث صفحة 19 و100 يقول علي رضي الله عنه: فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما، تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول السراب أو كما ينقشع السحاب. ولذلك لما توفي عثمان رضي الله عنه عرضوا عليه الخلافة، ماذا قال؟ قال: أنا لكم وزير خير لكم مني أمير. وقال أيضا رضي الله عنه: إنما الشورى للمهاجرين والأنصار فمن اختاروه إماما كان لهم كان إماما. إذن عندنا إذن الإمامة هل هي السياسية أو الدينية؟ إذا قالوا الدينية، الدينية هو إمام وإن لم يحكم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام وإن لم يحكم، نبي ولو لم يحكم. إبراهيم ما حكم، موسى ما حكم، عيسى ما حكم، يحيى ما حكم، زكريا ما حكم إلا داود وسليمان عليهم السلام. جل الأنبياء إن لم يكن كل الأنبياء عدا سليمان وداود لم يحكموا. هل زالت عنهم النبوة؟ إذن ما زالت عنهم النبوة. يصبح أبو بكر وعمر وعثمان ليسوا مغتصبين للإمامة أبدا وإلا شيخي. إذا كانت هذه الإمامة التي تحدث عنها سيدنا علي بهذا الأسلوب أنها لا تساوي فردة نعل، نعم، لا تساوي، إنها سراب، نعم، إنها لا شيء، نعم، إذا كانت ليس لي فيها إربة، إذا كانت جزءا من الإمامة المفروضة نصا إلهيا، هل من الممكن أن يحتقرها هذا؟ أبدا الأمر؟ بل يقول: ليس لي فيها إربة. كيف ليس لك فيها إربة؟ والله نصبك. يعني هم الآن كفروا بكر عمر عثمان، كفروا أهل السنة، سبوهم، لعنوهم، لعنوا معاوية. ليش؟ لماذا اغتصبت الخلافة التي فرضها الله؟ هذا نقول: لا، ما فرضها الله. علي يقول: مثل النعل، ما تسوى النعل، أين فرضها الله؟ عرضت عليه قال: أنا لكم وزير خير لكم مني أمير. أين فرضت عليه؟ طيب، مقطع آخر وتعقيب لكم بعده بإذن الله تعالى. نشأ حديث الثقلين واضح في هذا المجال. أنا لهذا السبب ذكرت في شهر رمضان على ما أذكر بأن الصحابة كلهم كانوا مؤمنون بالولاية، بالخلافة، بالإمامة وفق المعنى القرآني، بأنهم هم أئمة هداة يهدون بأمرنا. نعم، اختلف بعض الصحابة مع أهل البيت على دورهم السياسي، على دورهم السياسي، نعم، على الحكم. وهذا أنا السائد، الجميع يقولون بأنهم أصحاب فضل لا يجاريهم فيه أحد، نعم، علم لا يجاريهم فيه أحد، نعم، لا يتجاوزهم أحد في العلم والفضل، لا يقصد بهم أحد، لا يقصد بهم أحد. طيب، تطبيق يعني الحديث إلا في السياسة يقولون هنا يعني السياسة لا تليق بأهل البيت. فصل الدين عن السياسة يعني. بغض النظر، ولكن أنا الذي أريد أن أقوله بأن الصحابة كانوا شيعة. نعم. الصحابة شيعة بأي معنى؟ كما نحن الآن نعتقد أن الشيعي هو الذي يعتقد بإمامة أهل البيت. نعم. الإمامة بالمعنى القرآني. نعم. وجعلناهم أمة يهدون بأمرنا، يعني هم الهداة، هم القدوة، هم وسيلة النجاة، هم الذين يجب أن نتمسك بهم. فالصحابة كان يؤمنون بالإمام وبالخلافة بهذا المعنى. نعم، بعض الصحابة أو ثلة من الصحابة نازعوهم على الدنيا وعلى الكرسي وعلى الحكم، هذه كانت. لهذا أنا أعتقد بأنه حتى الآن أهل السنة والجماعة بشكل عام يعني هذه العقيدة، عقيدة الإمامة، موجودة في مخزونهم الفكري. لهذا السبب يقولون الإمام علي. طبعا الإمام الحسين لا يقولون الإمام عمر. نعم. يقولون مثلا سيدنا عمر أو لا يقولون الإمام، يقولون الإمام علي. نعم. الإمام الحسن والإمام الحسين إمامان قاما أو قعدا. نعم. هذا يدل على أن عقيدة الإمامة بالمعنى القرآني هي موجودة في المخزون الفكري لأهل السنة والجماعة. وأما الصحابة أنا أعتقد بأنه كلهم كانوا يؤمنون بالإمامة بهذا المعنى، أئمة هداة ويهدون الناس وهم المرجعية الدينية بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن نازعهم بعض الصحابة نزعهم على الكرسي وعلى الحكم. يعني أبداً. كانت هذا الفصل أدى إلى نتائج وخيمة جدا. نعم. أدى إلى نتائج وخيمة، ولكن هذه هي الحقيقة. تسمح لي شيخي قبل أن تعقب على هذا المقطع، رضي الله عن الإمام أبي بكر والإمام عمر والإمام عثمان والإمام علي والإمام الحسن والحسين والصحابة الذين هم أئمة. يعني حينما نقول عمر أمير المؤمنين، أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس معناه أننا أقررنا بالإمامة الشيعية التي تدعون. هذا القول الذي قاله أنكر فيه أن أو أفهم منه أنه أنكر الخلافة السياسية أو الإمامة السياسية كجزء من الإمامة العظمى عند الإمامية. طبعا يعني شوف بناء على كلامه زين وكلام الحيدري قبله وكلامنا نحن أيضا، طيب نقول لهم يعني الشيعة الاثنى عشرية، يعني إذا كانت القضية أن الإمامة هي إمامة دينية، طيب وأن السياسة علي أصلا لا يريدها، ولما عرض عليه الخلافة رفضها وبينها لا تساوي نعلا، والحسين تنازل عنها، الحسن عفوا تنازل عنها وأعطاها معاوية رضي الله عنهم أجمعين، ثم كذلك علي بن حسين لم يطالب بها ولا الباقر ولا الصادق ولا أحد منهم. أنا تسمح لي فقط تفضل شيخ، شوف هؤلاء من 12 أذكر لك بس أسماءهم متى ولدوا وكيف عاشوا سريعا. فضل. علي بن أبي طالب ولد سنة 10 قبل البعثة وتوفي سنة 40 من الهجرة، بايع أبا بكر وبايع عمر وبايع عثمان، يعني راضيا أن يكون الإمام بمعنى الخليفة الإمام السياسية. نعم. رضي بأبي بكر ورضي بعمر ورضي بعثمان حتى كانت الخلافة له بعد ذلك. الحسن بن علي ولد في السنة 3 من الهجرة وتوفي سنة 49 أو 50 من الهجرة، أيضا أدرك خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وبايعهم جميعا. الحسين بن علي من سنة 4 من الهجرة توفي سنة 61 من الهجرة، بايع أبا بكر وعمر وعثمان وعليا والحسن ومعاوية ويزيد، كل هؤلاء كان ربما مبايع. يقول البعض أنه لم يبايع يزيد، يعني لم يبايع يزيد مبايع العينية، لكن ما كان يرى أنه ليس بخليفة، وإذا قال دعوني أذهب إلى يزيد أضع يدي في يده. نعم. طيب علي بن الحسين من سنة 38 هجري إلى سنة 94 هجري توفي، طيب أدرك خلافة علي والحسن ومعاوية ويزيد وابن الزبير وعبد الملك مروان والوليد بن عبد الملك، توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك، كل هؤلاء سلم لهم الخلافة السياسية. محمد بن علي الباقر، طيب ولد سنة 57 توفي سنة 17 ومئة من الهجرة، أدرك خلافة معاوية ويزيد وابن الزبير وعبد الملك مروان والوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك، كلهم بايعهم على الخلافة السياسية. جعفر بن محمد الصادق من سنة 80 هجري إلى سنة 148 هجري، بايع عبد الملك مروان والوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد ومروان بن محمد، ودخل في الدولة العباسية وبايع أبا جعفر المنصور وقبله أبو العباس السفاح. طيب موسى بن جعفر موسى الكاظم من سنة 28 ومئة إلى سنة 83 ومئة، بايع مروان بن محمد وأبا جعفر المنصور والمهدي وهارون الرشيد. علي بن موسى الرضا من سنة 153 توفي سنة 300، بايع أبا جعفر المنصور وبايع المهدي وبايع هارون الرشيد وبايع الأمين وبايع المأمون. موسى الكاظم كان ولي عهد. إيه؟ إيه نعم. يعني رضي أن يكون ولي عهد لخليفة علي بن موسى. علي بن موسى. علي بن موسى. نعم. نعم. طيب تزوج بنت المأمون وجعله ولي عهد له. نعم. محمد بن علي الهادي. طيب عفوا الجواد. من 195 هجري إلى 200 من الهجرة. بايع الأمين والمأمون والمعتصم. طيب لأنه مات صغيرا عمره 25 سنة. نعم. طيب علي بن محمد الهادي سنة ولد سنة 1400 توفي سنة 54 و200 من الهجرة. طيب بايع المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل والمستعين بالله والمعتز بالله. الحسن بن علي العسكري من سنة 31 و200 إلى سنة 60 و200 من الهجرة. طيب بايع الواثق والمتوكل والمستعين بالله والمعتز بالله والمعتمد على الله كل الخلفاء العباسيين. أما محمد بن الحسن لم يولد. المهدي لم يولد. بايع لم يولد. بايع الجميع. إذا كان قد ولد. إيه لأن ساكت. سكت نعم. ساكت طيب بايع الجميع يعني إلى يومنا هذا. إذا دعوة أنهم الخلافة السياسية والخلافة الدينية إذا كانت الإمامة الدينية ما في مشكلة. وكما قال يعني قال الآن أهل السنة يقول الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسن. نعم ونقول الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة كل أهل السنة يقولون ذلك. طيب فقضي اسم الإمام أو لقب الإمام لا يختص به أصلا. كلمة الإمام نعم يعني تكون الإمام في الخير والإمام بالشر. وفرعون إمام بالشر لكن علي والحسن والحسين أئمة بالخير ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوسنا رضي الله عنهم وأرضاهم. جزاك الله خيرا شيخي تسمح لنا يعني لم بدأت الصلاة وبقي وقت يسير. طيب ونبه على بعض النقاط على السريع. طب أخذ اتصال محمد فقط من الكويت لأنه انقطع أكثر من مرة. فضل أخي محمد من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ مرحبا حياك الله. الله يجزاك خير. أهلا وسهلا. والله أحب أعلق على يعني بعض مشاركاتك في اليوتيوب. الله يجزاك خير. سم. سم. ألو. تفضل. أي من فضلك. أي تعلق الله يجزاك خير وتنور الناس. مفضل. ان شاء الله ابشر ابشر ابشر. الله يجزاك خير. الله يحفظك. بارك الله فيك. الله يجزاك خير. شكرا لك. سعد من السعوديه وبعده نعود لتفصل شيخي. تفضل اخي سعد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. اقول بارك الله فيكم جزاكم الله خير على هالبرامج الطيبه المباركه. انا بس لي ملاحظه يا اخي انا دائما اتذكرها ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان ان يكون في الاسلام ابداء النبوه ثم يأتي من بعدها الخلفاء الراشدين فأخبر أن الخلافة الراشدة 30 عاما فهي مرتبة من الله عز وجل. تجد أن عمر أبو بكر رضي الله عنه كان 2 فتولى الخلافة في بداية بعد وفاة بعد لحاق النبي بالرفيق الأعلى فكانت 2 مدته كان قبلهم قبل أول من توفي من الصحابة. ثم يأتي من بعده عمر خلافته بعد أبو بكر تقريبا 11 سنة ثم يأتي من بعد ذلك عثمان ثم يأتي بالترتيب بعد ذلك علي بن أبي طالب وتكتمل 30 عاما التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلافة راشدة على هدي النبوة. إذن هذه مرتبة من الله سبحانه وتعالى وهي مقدرة لكن للأسف إن لو تحاورنا معهم وتحاول نفهم هؤلاء الناس الذين لا يريدون الحق أصلا لا يبحثون عن الحق يبحثون عن أشياء تقربهم أو تقربهم من بدعتهم. وإلا أبو علي بن أبي طالب أزهد الناس في الأمور السياسية وهو أقرب الناس تقوى لله عز وجل وهو من أفاضل الصحابة لا يسعى للدنيا ولا يسعى لزخرف الدنيا هو يسعى لإعلاء كلمة الله. فإذا تحقق هذا على أيدي أحد من الصحابة الفاضلين كما حدث على أيدي أبو بكر في الردة وكما حدث على فتوحات عمر بن الخطاب وكما حدث في فتوحات عثمان بن عفان وكما حدث لعلي بن أبي طالب عندما تصدر الخوارج، كلها بقدر من الله وكلها مقدرة ومكتوبة. هذا يتحقق بأمر الله عز وجل وبفضله، بفضل الصادقين من الصحابة الذين أرتضاهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فما يعني كلها مرتبة من الله قدرا مقدرا. نعم. جزاكم الله خيرا أخي سعد، وضحت الفكرة. تفضل شيخنا. طبعا خلافة النبوة كما ذكر خمسة نعم. حفظ الله تعالى، لكن خلافة النبوة يدخل فيها الحسن. نعم. لأن هي نعم. من ربيع أول سنة 11 إلى ربيع أول سنة 41. نعم. 30 سنة هي خلافة النبوة، أبو بكر سنتان وعمر 10 سنوات وعثمان 12 سنة وعلي 4 سنوات 9 أشهر والحسن 6 أشهر. نعم. فيكمل بها خلافة النبوة. أنا فقط نقاط سريعة فقط على حديث 12 ننبه عليها فقط. نعم. أولا الشيعة تقول لم يكن الدين عزيزا في خلافة من سبق، وكان أئمتهم مستترين خائفين يتعاملون بالتقية، وأن الأمر كان فاسدا زمن أبي بكر وعمر وعثمان، بل إن عليا عندهم لم يستطع أن يظهر السنة، لم يستطع أن يظهر القرآن الحقيقي، لم يستطع أن يظهر زواج المتعة، لم يستطع أن يظهر المسح غسل مسح الرجلين. هذه الأشياء عجز عنها علي رضي الله، ولا منع صلاة التراويح ولا غيرها. فكيف يكون الإسلام عزيزا في زمن علي؟ لم يكن عزيزا على قولهم هم طبعا، ولا عندنا قولنا كان عزيزا. طيب كذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من قريش، لو كان يريد الاثني عشر ما يقول كلهم من قريش، يقول كلهم أولاد علي، ما يقول ما يعمي على الناس. أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. بل لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من ولد إسماعيل لقالوا نحن ولد إسماعيل. نعم. مئات الملايين. طيب كذلك الله تبارك وتعالى ذكر الرسل ورسالاتهم في القرآن الكريم، لم يذكر عليا ولا أحدا من الأئمة هؤلاء الذين يزعمون أنهم أئمة يعني منصوصون من عند الله تبارك وتعالى. كيف يكون الحديث نصا في علي وعلي يقول أنا لكم وزير خير لكم مني أمير؟ هل هذا تهرب من المسؤولية يزعمونه على علي رضي الله تبارك وتعالى؟ البياض يقول إن علي لم يذكر النص للصحابة أصلا، ما ذكر لهم النص. محمد بن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب الذي يلقب بالنفس الزكية، لما ادعى أنه هو المهدي وخرج، جعفر الصادق أمر أولاده أن يخرجوا معه. ما كانت القضية واضحة عند جعفر الصادق أنه 12 وأنه من ولده هو، أبدا ما كان هذا، بل أمر أولاده أن يكونوا معه محمد بن عبد الله نفس الزكية اللي محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. كذلك لا يعقل وجود كل هذه الأحاديث التي يدعونها في الاثني عشر وأئمة شيعة لا يعلمونها، زرارة وبصير وبريد بن معاوية ومحمد بن مسلم وجابر بن يزيد الجعفي، كل هذا لا يعرفونها. هؤلاء عمدة المذهب، هؤلاء كيف لا يعرفونها؟ طيب وذلك يدل على أنها وضعت متأخرة، بل بعد الحسن العسكري وضعت كما أزعم أنا. طيب ولاية الأئمة عندهم سرية، فكيف يكون منصوصا عليهم؟ يقول عن الرضا قال ولاية الله أسرها إلى جبريل، طيب وأسرها جبريل إلى محمد، وأسرها محمد إلى علي إذا لم يعلنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأسرها علي إلى من شاء، ثم أنتم تذيعون ذلك، من الذي أمسك حرفا سمعه؟ هذا في الكافي، منات سرية الإمامة. كيف يقوم منصوص على 12 وهي عندهم سرية؟ أوصاف 12 يتولون خلافة الإسلام في عهدهم عزيز، الناس يجتمعون عليهم، هذا لا ينطبق على أحد من أئمة الشيعة. نعم. آخر شيء طيب الذي ذكره الحيدري قبل قليل اللي هو الحيرة. طيب عصر الغيبة بعد الحسن العسكري سموه عصر الحيرة كما سماها النبختي. نعم. اللي هو كتب في الفرق عندهم. زرارة يقول لعمته، زرارة أشهر رواة الشيعة، زرارة بن أعين يقول قال لعمته وهو على فراش الموت ووضع القرآن على صدره يا عمة ليس لي إمام إلا هذه. ما يؤمن بالاثني عشر زرارة، يجب عليهم أن يكفروه. يقول ليس لي إمام إلا هذا الكتاب، هذا في الكشفي صفحة 93 و100. وذاك يقول النبختي يقول جل رواة الشيعة فطحية تبع عبد الله بن جعفر. إذا هؤلاء كل جل رواة الشيعة لا يؤمن بالاثني عشر، إذا من أين جاءت رواية الاثني عشر؟ كل يقول جل رواة الشيعة ما يعرفون الاثني عشر. نعم. فطحية يعني آمنوا بعبد الله بن جعفر ولم يؤمنوا بموسى الكاظم، فمعناته حديث ملفقة انتهى الأمر. جزاكم الله خيرا شيخي. معنا أخونا إبراهيم من الجزائر وبعده أبو عبد العزيز من الكويت. تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم يا رجال محمد صلى الله عليه وسلم. حياك الله أخي إبراهيم. أخي خضر، أخي خضر، اسمح لي أن أمدحكم بهذه الأبيات. أنا إبراهيم من الجزائر أقول: دحرت ضلالات المجوس بمنطق كريم يقول الحق فيصله العدل، وأيت دين المصطفى بدلائل وآيات صدق ظاهرات لها فضل، وما زلت تفري للروافض فاضحا سراجك آي الذكر والفقه والعقل، نسفت ادعاءات ابن مزك موضحا جهالات كسرى حين لج به الجهل، فحياك يا عثمان رب محمد وجزاك خيرا أيها الأسد الفحل، نصرت عليا وانتصفت لصحبه وذدت عن الهادي وقد جمح البغل، يؤيدك الشهم بن خضر أسامة وينصر أهل الفضل من أهله الفهل الأهل، كريم رعاه الأزهر الشامخ البنا وطهره النيل المطهر والنبل. شكرا لكم، حياكم الله وبيض وجوهكم يا معشر الوصال. شكرا والسلام عليكم. جزاكم الله عنا خيرا، وددت لو أنك لم تفعل يا أخي إبراهيم. الله يبارك فيك. أخونا أبو عبد العزيز من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عثمان؟ يا مرحبا، حياك الله. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله شيخ. أنا عندي بس موضوع أتمنى يعني تعلقون عليه أو تسألون الشيعة عنه يا شيخ. تفضل يا أخي. نعم. الشيعة يدعون إن علي رضي الله عنه وصي من الله إنه إمام على المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فكيف علي رضي الله عنه يتنازل لو بكر وعمر وعثمان؟ يقال بهذه الطريقة عصى الله والعياذ بالله. نعم. لأنه لم ينفذ الوصية، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى، فهو في هذه الحالة عاصي والعياذ بالله، وعلي إن شاء الله بريء من هذا. حاضر. وكذلك الحسن كيف يتنازل ويتركها وهي وصية من الله؟ شكرا لك أبو عبد العزيز. الدكتور إن شاء الله يعقب على ما قلت. أخونا أحمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا دكتور أبو محمد؟ يا مرحبا، حياك الله. كيف الحال؟ شلونك؟ خير أسك، خير وسلم. طال عمرك. شوف، في مواضيع كثيرة، أنا بحاول إني ألب اللي يقدر عليه. طبعا هو الآن علي عليه السلام في بيعة الغدير، طبعا كانوا موجودين على ما اعتقد 120,000 صحابي قبل حجة الوداع. أولا النبي لم يعلن ذلك في مكة، ذكرها في غدير. ويوجد هناك صحابة، لماذا لم يعني الصحابة هؤلاء ما هو حكمهم عندما بايعوا أبو بكر؟ هل هؤلاء يعني ارتدوا؟ ثانيا يعني في موضوع، بما أنك ذكرت رجال الكشي عن زرارة، يوجد أيضا هشام ابن الحكم هو الذي اشترك بدم موسى الكاظم، لماذا لم يطعنون به هؤلاء الشيعة؟ يعني بعض الشيعة أعطيهم الوثيقة ينصدمون يقولون كيف ذلك؟ فهذا الذي أنا أريد أن أعقب عليه. جزاك الله خير يا أبو محمد. الله يحفظك. شكرا لك أخي أحمد. هذه ليلة الكويت. أخونا محمد من الكويت، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخوي إحنا أبو محمد؟ حياكم الله، أهلا وسهلا. الله يجزاك خير، نور الشاشة طال عمرك. الله يحفظك. الله يجزاك. بعد بس سؤال على الشيعة، هم 12 مذهب يعني ولا مذهب واحد يعني كلهم؟ طيب. متفقين على شيء واحد. أبشر. حاضر يا أخي، الله يبارك فيك. طيب شيخنا أبو عبد العزيز يقول: علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقا للرؤية الشيعية يقولون إنه كان وصيا وإماما، والحسن كذلك، كيف يتنازلان عن هذه عن هذا المنصب الإلهي؟ أليست هذه معصية أن يتركوا التكليف الإلهي بهذه السهولة؟ والله أنا ما بودي أن أستعجل الأمور، هذا إن شاء الله سيكون موضوع حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. الأخ إبراهيم من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سيدنا. قلت لك الجارحة نحن قد سئمنا من هذه الحكايات، نطلب منكم أن تحدثونا عن الخلافة الأموية والخلافة العباسية، ومثلا عبد الله بن بديل، قيس بن سعد بن عبادة، هؤلاء الشخصيات الكبار نحن لا نعرف عنهم شيئا، بدكم تحدثون عنهم شوية وبارك الله فيكم. شكرا لك يا إبراهيم. أخونا إبراهيم مباشرة يقول سئمنا من الحديث عن الإمامية ودين الإمامية وعقائد الإمامية، نريد أن نتحدث فيه. فعلا متعبة، متعبة تقسي القلب، خاصة يتكلم عن الصحابة يسبون وكذا. الأخ حسين من الإمارات، تفضل يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخنا شيخ خبيث، حياكم الله. الله يطول بعمرك يا رب ان شاء الله. والله اني والله اني احبك في الله، احبك الله، اقسم بالله العظيم. الله يحفظك. ولكن احب الشيخ اسامه اللي عندك ما شاء الله، المذيع الطيب الشرس على يعني في موضوع الشيعة. الله يطول بعمركم. الله يحفظك. الشيخ عثمان سم سم الله عدوك يا رب ان شاء الله. انا ابغي أعزمك عندنا في الإمارات، ولكن لا تقول إن شاء الله. لحظة لحظة لحظة، لا تستعجل طول العمر. سم الله عدوك. إنزين، أبغى تلفونك بخيرك الله يطول عمرك، عشان إن أنت مطوعنا وشيخنا وتاج راسنا أن تحضر عندي بس في البيت، ولكن بيت الشوف بيت سعر على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أيام سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. سم سم إن شاء الله تعالى. جزاك الله خيرا يا حسين، الله يبارك فيك. إن شاء الله تعالى. الأخ أحمد من الكويت قال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 124,000 في حجة الوداع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلن هذه الإمامة المنصوص عليها على هؤلاء، ولكنه أعلنها في الغدير على أيضا نقول آلاف الصحابة، فهل ارتدوا؟ ثم أشار إلى هشام بن الحكم. نعم، هم يقولون ارتدوا طبعا. نعم، هم يقولون ذهب الصحابة كلهم إلا ثلاثة، يعني إلا سلمان والمقداد وأبو ذر فقط. نعم، حتى عمار بن ياسر يطعنون فيه، ثم بذلك يقول رجع خاصة حيصة. نعم نعم، يقول ارتدوا، يقول ثم رجعوا. نعم، بعد وفاة عثمان، مقتل عثمان رضي الله عنه استشهاده، يقول رجعوا إلى الحق وصاروا مع علي. نعم يقولون. نعم، جزاك الله خيرا. الأخ محمد من الكويت يقول يعني هل فكرة الاثنى عشر، هل هي اثنى عشر أو اثنى عشر مذهبا أم ماذا يعني؟ لا لا، هو كم عدد المذاهب الشيعية؟ نعم، لا، الفرق الشيعية كثيرة جدا، حتى ذكر المجلس أنها قريب من 70 فرقة، فرق كثيرة جدا. نعم، لكن أشهرها الشيعة الاثنى عشرية الذين يقال لهم الرافضة. طيب، وهناك الزيدية، وهناك البهائية، وهناك البابية، وهناك طبعا الشيعة الإسماعيلية. نعم، والنصيرية والباطنية والقرامطة، يعني فرق كثيرة جدا، وأحيانا الفرقة الواحدة تنقسم إلى فرق، يعني الاثنى عشرية تنقسم إلى فرق. نعم، اللي هي الرشتية والأحمدية والإحسائية والأصولية والإخبارية والشيخية، كذلك الزيدية ينقسم إلى 20 فرقة، الصالحية والبترية نسيت، يعني لن نحفظ كل هذه الفرق. إيه نعم، يعني لكن تفرق والسليمانية. نعم، وكذا، فهي هم فرق كثيرة جدا، لا يسمع، لكن هم سموا بالاثنى عشرية بناء على أنهم يقولون أنه الخلفاء اثنى عشر. نعم، أو الأئمة اثنى عشر. نعم، فسموا بهذا. طيب، سنكتفي بهذا القدر من الاتصالات، جزاكم الله خيرا. وكلمة أخيرة شيخي قبل أن أختتم هذا اللقاء، وننطلق إلى كتابكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، متى يشرق نورك أيها المنطلق. الله يحفظكم. والله كلمة الأخيرة، أنا أقول يعني أنا أتمنى وأرجو من الشيعة الذين يشاهدون هذه الحلقات أن الذي نذكره يرجعون إليه في كتبهم. نعم، هل يجدونها أو نكذب عليهم كما يكذب عليهم علماؤهم؟ فإن وجدوا هذا حقا فليسألوا عنه، يعني يبحث عنه ويتأكد ويطرح هذه الأسئلة التي نطرحها على علمائهم، ليطلب من علمائهم حديثا صحيحا واحدا يرسلونه لنا بأي طريقة. يعني يعني مو معقولة دين ليس فيه حديث واحد صحيح، مستحيل. نعم لا يمكن. طيب فيسألون علماءهم عن حديث صحيح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب يشوفون هذه الطروحات التي نطرحها، التناقضات التي في مذهبهم، يجيبون عليها بأي طريقة. يسألون علمهم، لا يقولون لنا ماذا سألوا ماذا أجيبوا، ولكن هذا بينهم وبين الله. نقول هذه منا نصيحة، والله نريد لكم الخير، نريد المناصحة، نريد أن نهديكم، نريد أن نبين لكم الطريق، نريد أن نأخذ بأيديكم إلى الجنة، ولكن الأمر عندكم الآن. والله سبحانه وتعالى يقول: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فنحن نقول لهم: إياكم أن تكونوا مثلهم. الطريق واضح وبين، وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وشكر الله لكم. وشكر موصول لكل مشاهدي الكرام في ختام هذا اللقاء. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.